السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة قاف مكية كلها، وهي 45 آية. مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال ابن عباس وقتادة: إلا آية، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة، سورة قاف، هي أول مفصل في قول عامة أهل العلم. وسبق في تفسير سورة الحجرات أن من أهل العلم من قال إن أول مفصل الحجرات. السبب في اختلافهم أن تقسيم القرآن وتحزيب القرآن إلى 7 أحزاب، في أول يوم 3 سور كما قالوا، في الثاني 5، في الثالث 7 إلى آخره. فمن اعتبر الفاتحة من 3 قال أوله الحجرات، ومن لم يعتبر الفاتحة قال أوله قاف، وهذا قول الأكثر. وهذه السورة مكية كلها في قول جمع من أهل العلم، استثنى ابن عباس وقتادة قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. والاستثناء يعني ظاهر، باعتبار أن هذه مقالة اليهود، واليهود كانوا بالمدينة، وهذه رد عليهم. الله جل وعلا تعب، استراح في يوم السبت، فرد عليهم جل وعلا في هذه الآية. نعم. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا 2 أو 1 وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذه سنة مهجورة عند أكثر الخطباء، يندر أن تسمع من يقرأ هذه السورة على المنبر في خطبة الجمعة. هذه السورة سورة عظيمة يذكر بها الناس، ولذا جاء في آخرها: فذكر بالقرآن. والله المستعان. ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب الفوائد جعل هذه السورة النموذج والنبراس لتدبر القرآن، في أول فائدة من كتاب الفوائد له. ففي كلام نفيس جدا يحتاج إليه كل طالب علم يريد أن يتدبر القرآن ويريد أن يفهم القرآن، فجعلها نموذج للتدبر والفهم للقرآن. نعم. ها؟ لا، ليست هي خطبة كاملة، إنما تقال في الخطبة، تقال في الخطبة. لكن لو قيلت وفسرت وتضمنت تفسيرها أركان الخطبة كفت. نعم. لو قرأت في الصلاة، لو قرأت في صلاة الجمعة، لا، ما ورد قراءته. قاف اقتربت قرأت في صلاة العيد. نعم. ها؟ ما تكفي، ليست خطبة، ما تسمى خطبة باتفاق. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. نعم، هذا من ضرب من أنواع ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بالتخفيف: من أما الناس منكم فليخفف. ومع ذلك يقرأ بقاف، ويقرأ بالطور، ويقرأ بالمرسلات، ويقرأ بألف لام ميم السجدة والإنسان، كل هذا من التخفيف، إلا أنه لا يتخذ عادة وديدا، لكنه تخفيف، كان يعد تخفيف. وقد قرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام، وقرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر، فيلاحظ حال المأمومين من حيث النشاط وضده. فإذا كانوا في وقت ينشطون للتطويل طول، وإذا كان العلامات عدم النشاط والكسل ظاهرة فإنه يخفف. وكذا ينبغي أن يكون الإمام ملاحظا لحال المأمومين. نعم. قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، قرأ العامة قاف قاف بالجزم، وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم قاف بكسر الفاء، لأن الكسر أخو الجزم، فلما سكن آخره الكسر يلجأ إليه عند التقاء الساكنين، يلجأ إلى الكسر عند التقاء الساكنين، فهو أخوه. نعم. فلما سكن آخره حركوه بحركة الخفض، وقرأ عيسى الثقفي بفتح القاء بفتح الفاء، حركه إلى أخف الحركات، وقرأ هارون ومحمد بن السميقع قاف بالضم، لأنه في غالب الأمر حركة البناء، نحو منذ وقط وقبل وبعد. واختلف في معنى قاف ما هو، فقال ابن زيد وعكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء اخضرت السماء منه، وعليه طرفا السماء، والسماء عليه مقبية، وما أصاب الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك الجبل. ورواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس قال الفراء: هذا مما تلقي عن بني إسرائيل، هذا من كلام بني إسرائيل ولا يثبت. نعم. قال الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في قاف، لأنه اسم وليس بهجاء، يعني ليس بحرف تهجي فيبنى، لكنه اسم. نعم. قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه، كقول القائل: قلت لها قفي فقالت قاف، أي أنا واقفة، يعني من الاكتفاء ببعض الكلمة عنها، من الاكتفاء ببعض الكلمة. نعم. وهذا وجه حسن، وقد تقدم أول البقرة وقال الكلام على الحروف المقطعة، ولكن المرجح عند أهل التحقيق أن هذه الحروف حروف تحدى الله بها العرب، وقال إن القرآن مؤلف من هذه الحروف فأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو سورة، هذا التحدي، ولذا لا يذكر هذا الحرف في مطالع السور إلا ويذكر بعده القرآن. وأما ما ذكره أهل العلم من التماس لحروف أو لكلمات أشير بها بهذه الحروف إليها فلا أصل له ولا دليل يدل عليه. نعم. الله أعلم بمراده. نعم. وقال وهب: أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قاف. قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي، وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي. فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فزلزلت تلك الأرض. فقال له: يا قاف، أخبرني بشيء من عظمة الله. قال: إن شأن ربنا لعظيم، وإن ورائي أرضا مسيرة 500 عام في 500 عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا، لولا هي لاحترقت من حر جهنم. فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض، والله أعلم بموضعها وأين هي من الأرض. قال: زدني. قال: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله ترعد فرائصه، يخلق الله من كل رعدة 100,000 ملك، فأولئك الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهم، فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قول لا إله إلا الله. وهذا أيضا كسابقهم تلقي عن بني إسرائيل مما لا أصل له في شرعنا. نعم. قوله قاف أي وقال الزجاج. وقال الزجاج: قوله قاف أي قضي الأمر، كما قيل في حاميم أي حم الأمر. وقال ابن عباس: قاف اسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وعنه أيضا أنه اسم من أسماء القرآن، وهو قول قتادة. وقال القرظي: افتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهر وقريب وقاض وقابض. وقال الشعبي يعني كما قيل في نظائره من الحروف المقطعة، وأنها إشارات إلى أسماء من أسماء الحسنى، لكن لا يوجد ما يدل على ذلك. نعم. وقال الشعبي: فاتحة السورة. وقال أبو بكر الوراق: معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهما. وقال محمد بن عاصم الأنطاكي: هو قرب الله من عباده بيانه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال ابن عطاء: أقسم الله بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. والقرآن المجيد لا شك أن قلبه عليه الصلاة والسلام الرحيم الرؤوف بالمؤمنين في غاية القوة بالنسبة لقلوب البشر، حيث تحمل هذا الكلام الثقيل العظيم من غير أن يحصل له أدنى خلل مثل ما يحصل لغيره ممن جاء بعده ممن استشعر عظمة هذا الكلام، فتجد الخلل يحصل عندهم إن يستشعرون عظمة القرآن مع أن القلوب ضعفت، فيحصل ما يحصل قد حصل لبعض التابعين، شيء نوع من الغشي والإغماء وما أشبه ذلك لضعف قلوبهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لقوة قلبه تلقى هذا القرآن بقلب قوي مع استشعاره لعظمته. بعد ذلك خلف بعد ذلك خلوف لا يستشعرون عظمة مع ضعف قلوبهم فلا يحصل لهم شيء لأنهم لا يستشعرون عظمة هذا الكتاب. والله المستعان. نعم. نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قاف ثلاث حروف، القاف والألف والقاف الثانية. على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف في الحديث، من قرأ حرف من القرآن كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول إلى آخره، هل المراد به حرف المبنى فتكون قاف ثلاث حروف، أو المراد بحرف المعنى فتكون حرفا واحدا؟ وهل هناك فرق بين ألف لام ميم وألم؟ ألف لام ميم ثلاث حروف، وألم ها أما ثلاثة أو اثنان. نعم. إيه. طيب لم حرف، حرف واحد ولا اثنين؟ على الخلاف في المولاد حرف المعنى ولا حرف المبنى. إذا قلنا حرف المبنى صار حرفين، صار حرفين، وإذا قلنا حرف المعنى صارت حرف واحد لم. والفرق كبير جدا في تعداد الحسنات من خلال الحروف. إذا قلنا حروف المباني فالقرآن 300 حرف فتكون الختمة أكثر من 3 ملايين حسنة، وإذا قلنا حروف المعاني فالقرآن 70,000 كلمة، يكون 700,000 أقل من الربع. والله المستعان. كيف؟ لا فرق من قاء وقاف. لكن ما الفرق بينها وبين قاء بدون شيء حرم مبنى؟ هذا اللي يرجح به كلام شيخ الإسلام وغيره، اللي يقول المراد حروف المعاني. إيه؟ ألف حرف، ثلاث حروف مباني، حرف معنى لكن ثلاث حروف مباني. إيه؟ طيب قاف تكون حرف معنى ما تكون حرف مبنى، وقاء القاف الأولى من من من حرف المبنى المعنى حرف مبنى، فتكون قاف حرف معنى قاف مثل ألف لام ميم، مثل ألف حرف معنى، وأ نعم مبنى، وقاء حرف مبنى، فقاف من 3 حروف مباني وهي حرف واحد معنى، ألف حرف واحد معنى وثلاثة حروف مباني. هو شيخ الإسلام يتمسك بهذا الحديث، لكن ما دام الإطلاق في اللغة يشمل هذا وهذا فالأمل بفضل الله وكرمه وجوده لا شك أنه يؤيد حمله على حرف المبنى. نعم. إيه؟ ألف. إيه؟ ألف حرف مبنى، ما هو حرف معنى، ما هو حرف مبنى. أ حرف مبنى. شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث وأن المراد به حروف المعاني لا حروف المباني. نعم. والقرآن المجيد أي الرفيع القدر، وقيل الكريم قاله الحسن، وقيل الكثير مأخوذ من كثرة القدر، من كثرة القدر والمنزلة لا من كثرة العدد، من قولهم كثير فلان في النفوس، ومنه قول العرب في المثل السائر في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، أي استكثر هذان النوعان من النار فزادا على سائر الشجر، قاله ابن بحر. وجواب القسم قيل هو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم على إرادة اللام أي لقد علمنا، وقيل هو إن في ذلك لذكرى، وهو اختيار الترمذي محمد بن علي محمد بن علي الحكيم المعروف بالحكيم، نعم صاحب نوادر الأصول. نعم. قال قاف قسم باسم هو أعظم الأسماء التي خرجت إلى العباد، وهو القدرة، وأقسم أيضا بالقرآن المجيد، ثم اقتص ما خرج من القدرة من خلق السماوات والأرض وأرزاق العباد وخلق الآدميين وصفة يوم القيامة والجنة والنار، ثم قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فوقع القسم على هذه الكلمة كأنه قال قاف أي بالقدرة والقرآن المجيد أقسمت أن فيما اقتصصت في هذه السورة لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال ابن كيسان جوابه ما يلفظ من قول، وقال أهل الكوفة جواب هذا القسم بل عجب، وقال الأخفش جوابه محذوف كأنه قال قاف والقرآن المجيد لتبعثن، يدل عليه أئذا متنا وكنا ترابا. والله جل وعلا أقسم على البعث في مواطن، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم عليه في ثلاثة مواطن من كتابه، في يونس وفي سبأ وفي التغابن. نعم. قوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن في موضع نصب على تقدير لأن جاءهم منذر منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والضمير للكفار، وقيل للمؤمنين والكفار جميعا، ثم ميز بينهم بقوله تعالى فقال الكافرون، ولم يقل فقالوا، بل قبح حالهم وفعلهم ووصفهم بالكفر، كما تقول جاءني فلان فأسمعني المكروه وقال لي الفاسق أنت كذا وكذا. وهو فلان المذكور. نعم. هذا شيء عجيب، العجيب الأمر الذي يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم، والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك الأعجوبة. وقال قتادة عجبهم أن دعوا إلى إله واحد، وقيل من إنذارهم بالبعث والنشور، والذي نص عليه القرآن أولى. قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا نبعث، ففيه إضمار، ذلك رجع بعيد، الرجع الرد أي هو رد بعيد أي محال، يقال رجعته أرجعه رجعا، ورجع هو يرجع رجوعا. وفيه إضمار آخر أي وقالوا أنبعث إذا متنا، وذكر البعث وإن لم يجرها هنا فقد جرى في مواضع، والقرآن كالسورة الواحدة، وأيضا ذكر البعث منطو تحت قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة. قوله تعالى قد علمنا جاءهم منذر منهم، عجبهم أن يكون من بينهم شخص واحد فرد منهم يأتي بشيء لا يتصورونه، لو جاءهم غريب لا يعرفونه، ولا احتمل أن يكون هذا الشخص عنده من المقومات وما يتحمل به هذه الأعباء، لأنهم لا يعرفونه. أما شخص يعرفونه ويعرفون أباه وأمه ومدخله ومخرجه ويأتيهم بهذا الأمر العظيم يتعجبون منه. والناس في الغالب يعني قناعتهم بالغريب أكثر من قناعتهم بالقريب في الجملة. نعم. قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم، فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي الصحيح: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقد تقدم وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم، حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. وقد بينا هذا في كتاب التذكرة، وتقدم أيضا في هذا الكتاب. وقال السدي: النقص هنا الموت. يقول: ثبت أن الأنبياء، هذا لا شك فيه، كذلك الشهداء أحياء فلا تأكلهم الأرض. يبقى الأولياء هم حل النظر، في دليل عليه؟ قل ثبت عندكم خرج، ما ذكر شيء، ما أدري. شهداء أحياء يلزم، أحياء والأنبياء أكمل منهم حياة في قبورهم، أيضا الواقع يشهد بذلك. ها؟ الواقع يشهد بذلك. نعم. وقد بينا هذا في كتاب التذكرة. يعني عجب الذنب من ما كتب له البقاء من الثمانية التي ذكرها العلماء، وأن الخلق كلهم يفنون ما عدا هذه الثمانية، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه الثمانية لا تفنى. نعم. وتقدم أيضا في هذا الكتاب. وقال السدي: النقص هنا الموت. يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى، لأن من مات دفن، فكأن الأرض تنقص من الناس. وعن ابن عباس: هو من يدخل في الإسلام من المشركين. وعندنا كتاب حفيظ، أي بعدتهم وأسمائهم، فهو فعيل بمعنى فاعل. وقيل: اللوح المحفوظ، أي محفوظ من الشياطين، أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء، كما تقول: كتبت عليك هذا، أي حفظته. وهذا ترك الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بني آدم لنحاسبهم عليها. قوله تعالى: بل كذبوا بالحق، أي القرآن، في قول الجميع، حكاه الماوردي. وقال الثعلبي: بالحق القرآن، وقيل الإسلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. هي أمور متلازمة، من كذب بالقرآن فقد كذب بالإسلام، من كذب بالإسلام فقد كذب محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن من كذب النبي عليه الصلاة والسلام كذب بما جاء به من كتاب ودين. نعم. فهم في أمر مريج، أي مختلط، يقولون مرة ساحر، ومرة شاعر، ومرة كاهن. قاله الضحاك وابن زيد، وقال قتادة مختلف، وقال الحسن ملتبس، والمعنى متقارب. وقال أبو هريرة فاسد، ومنه مرجت أمانات الناس، مرجت أمانات الناس، أي فسدت. ومرج الدين والأمر اختلط. قال أبو دؤاد: مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكتد. وقال ابن عباس: المريج الأمر المنكر. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: مريج مختلط. وأنشد: فجالت فالتمست به حشاها فخر كأنه خوط مريج، الخوط الغصن. وقال عنه العوفي: في أمر ضلالة، وهو قولهم ساحر شاعر مجنون كاهن، وقيل متغير. وأصل المرج الاضطراب والقلق، يقال مرج أمر الناس، ومرج أمر الدين، ومرج الخاتم في إصبعي إذا قلق من الهزال. وفي الحديث يعني صغر عنه الأصبع فصار يتحرك ويختلط ويضطرب. نعم. وفي الحديث: كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا. وشبك بين أصابعه. أخرجه أبو داود، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. صحيح. ها؟ إيه. شو قال؟ إيش قال عن مخرج؟ عندك شيء؟ ما حكم عليه؟ ها؟ إيه والظاهر صحته. نعم. قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، نظر اعتبار وتفكر، وأن القادر على إيجادها. نعم، هذه الفائدة من النظر والأمر به، النظر الاعتبار والتفكر الذي يورث القلب من اليقين والطمأنينة، زيادة الإيمان ما يورثه. أما مجرد النظر بالبصر الذي لا ينشأ عنه هذه الأمور فلا قيمة له. نعم. نظر اعتبار وتفكر، وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة. كيف بنيناها فرفعناها بلا عمد، وزيناها بالنجوم وما لها من فروج. بلا عمد مطلقا أو بلا عمد مرئية كما تقدم، بغير عمد ترونها، هل هو قيد مخرج أو هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، تصريح بما هو مجرد توضيح، أو له قيد فيها، لها عمد لكنها لا ترى، أو لا عمد لها أصلا. تقدم ذكر الخلاف في ذلك. نعم. وما لها من فروج، جمع فرج، وهو الشق، وهو الشق. ومنه قول امرئ القيس: تسد به فرجها من دبر. وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، تقدم في الرعد بيانه. وأنبتنا فيها من كل زوج، أي من كل نوع من النبات، بهيج، أي حسن يسر الناظرين. وقد تقدم في الحج بيانه. تبصرة، أي جعلنا ذلك تبصرة لندل به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب على المصدر، يعني جعلنا ذلك تبصيرا وتنبيها على قدرتنا. وذكرى معطوف عليه، لكل عبد منيب راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء، أي من السحاب، ماء مباركا، أي كثير البركة. يعني هل المراد بالسماء أنزلنا من السماء؟ السماء جرم المعروف، واحدة السماوات السبع، أو أن المراد به جهة العلو والسحاب في جهة العلو، ومبني على ما يذكره أهل الهيئة من أن السحاب إنما ينشأ من تبخر مياه البحر، تبخر ثم يتصاعد حتى يصل إلى عنان السماء البارد فيتكثف فيصير سحابا، ثم ينزل بأمر الله جل وعلا، أو أنه ينزل من السماء حقيقة كيلو ميكال ميكائيل، كل قطرة منه معروفة على خلاف بين أهل العلم، لكن ظاهر النصوص وما يؤيدها من آثار أنه من السماء الحقيقية. والقول بأنه يتبخر من البحار صعد إلى السماء لا شك أنه قول متفق عليه بين أهل الهيئة، ويؤيده كثير من العرب الأوائل، وذكروه في أشعارهم. وكان شيخ ابن القيم رحمه الله يميل إليه، لكن ما في ما يدل على ذلك. شربنا بماء البحر ثم ترفعت لدى لجج لهن نائج، ثم ترفعت يعني السحاب، شربنا يعني السحاب، شربنا بماء البحر يعني ماء السحاب بسبب تبخير الماء بواسطة حرارة الشمس. لكن للإنسان أن يقول كيف تؤثر هذه الشمس مع برودتها في الشتاء أكثر من تأثيرها في الصيف، لأن الأمطار أكثر والسحاب أكثر ما يكون في الشتاء أكثر ما يكون في الصيف، حرارة الشمس في الصيف أشد من حرارتها في الشتاء. وعلى كل حال ليس فيه نص قاطع يعني ملزم، والسماء كما تطلق على الجرم المعروف تطلق أيضا على جهة العلو. على كل حال المسألة يعني سهلة، لكن ليس هناك إلزام لا بقول أهل الهيئة ولا بغيره، الذي يكادون يتفقون عليه ويسفهون من يرى غيره. مشكلة ما هم يعرضون القول يسكتون، لأن لهم أذناب يتبعونهم ويقولون بقولهم ويسخرون ممن يقول بالقول الآخر، مع أنه جاءت آثار كثيرة تدل عليه، لكن ليس هناك نص ملزم بأحد القولين. نعم. فأنبتنا به جنات. قصدهم الصحابة جهدنا. نعم. ها؟ هو من السحاب، لكن السحاب جاءه الماء منين؟ لا، هو المقصود بالاتفاق أنه من السحاب، من السحاب، لكن السحاب نزل من فوق ولا طلع لها من تحت؟ هذا محل الإشكال. نعم. لا، هم تبعوا أرباب الحكمة، سلموا له، والهيئة سلموا له، هذا من علم الأوائل يسمونه. أثار في أثار تدل على ذلك. نعم. فأنبتنا به جنات، يعني هناك أمور يعني قد تثبت عن الصحابة لكن ليس مردها إلى شرع، فلا يلزم القول بها. يعني ثبت عن الصحابة أن الجراد نثرت حوت، يعني حوت تحرك أو عطس أو شيء من هذا ثم خرج منه الجراد، ثبت عن الصحابة بعض الصحابة هذا، وعلى هذا فيكون بحريا لا فداء فيه. لكن المشاهد أنه بري يتوالد في البر، فيكون ما أثر عن الصحابة متلقى عن أهل الكتاب مثلا، وعرف من الصحابة من يتلقى من أهل الكتاب ويثبت القول عنه، فلا يكون حينئذ ملزما. نعم. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد التقدير وحب النبت الحصيد، وهو كل ما يحصد، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كما يقال مسجد الجامع وربيع الأول وحق اليقين وحبل الوريد ونحوها. قاله الفراء والأصل الحب الحصيد. يجوز هذا عند الكوفيين أن يضاف الشيء إلى نفسه، وعند البصريين لابد من تقدير مضاف إليه خير الشيء، مسجد المكان الجامع، مسجد المكان الجامع، وربيع الشهر الأول، وحق القول اليقين. نعم، ربيع هو الأول، ربيع هو الأول. لو قيل إنه من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، لكان له وجه، وليس من إضافة شيء إلى شيء إلى نفسه. نعم. والأصل يعني مثل ما يقال، هذه مسألة استدركها بعض شيوخنا في ترجمة رشدين ابن سعد، قالوا أخذته غفلة الصالحين، قالوا في ترجمته في التقريب، وهي مأخوذة من كتب الجرح والتعديل القديمة، أخذته غفلة الصالحين، وتوارطوا على ذلك، كلهم يقولون هذه، استدرك عليهم بأنه الصالحين ليس فيهم غفلة، رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبب مغفل، بل هو رأس المتيقظين، وكذلك صحابته وأتباعهم إلى يوم الدين. قيل غفلة بعض الصالحين، أنا أقول الجملة صحيحة وسليمة ولا استدراك عليها، وهي من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني أخذته غفلة الصالحين المغفلين، كما يقال فلان من مجتهدي الأئمة، فلان من مجتهدي الأئمة، يعني من الأئمة المجتهدين. نعم. والأصل الحب الحصيد، فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت، وقال الضحاك حب الحصيد البر والشعير، وقيل كل حب يحصد ويدخر ويقتات، والنخل باسقات نصب على الحال. يعني هناك عبارات يعني دقق فيها لم تسلم من ملاحظة، مثلا مطاحن الدقيق، مطاحن الدقيق، كيف يطحن الدقيق؟ من بسارية هذه مطاحن الدقيق، لكنه باعتبار ما كان قبل أن يكون دقيقا يطحن بهذه المطاحن التي أعدت للدقيق. نعم. الخمر معصور ومنتهي، إنما يعصر عنبا ليكون خمرا. نعم. والنخل باسقات نصب على الحال ردا على قوله وحب الحصيد وباسقات حال، والباسقات الطوال قاله مجاهد وعكرمة، وقال قتادة وعبد الله بن شداد بسوقها استقامتها في الطول. سبحان الله، يعني السليقة ما كانت العرب على سليقتهم يدركون الخطأ وهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لما قرأ شخص والنحل باسقات يعني قالت عجوز تقرأ ولا تكتب، ليست النحل، إن كانت النحل فلاسعات ليست باسقات، النحل ما فيها طول. والله المستعان. ويمر على بعض المتعلمين ما هو أظهر من هذا ولا يستدرك، كل هذا سببه التأثر بالمجاورة. نعم. وقال سعيد بن جبير مستويات، وقال الحسن وعكرمة أيضا والفراء مواقير حوامل، يقال للشاة بسقت إذا ولدت، قال الشاعر فلما تركنا الدار ظلت منيفة بقرآن بقران، فلما تركنا الدار ظلت منيفة ظلت منيفة بقران فيه الباسقات المواقر. والأول في اللغة أكثر وأشهر، يقال بسق النخل بسوقا إذا طال. قال: لنا خمر وليست خمر كرم، ولكن من نتاج الباسقات كرام في السماء ذهبن طولا، وفات ثمارها أيدي الجنات. يعني ما يطولونها الجنات، من يريد أن يجني من ثمرها ما يريد لا يستطيع، لأنها نخل طوال يسمونها عيادين، واحدة عيدانة موجودة إلى الآن. نعم، والتسمية أيضا كيف يطال، يؤخذ منها باليد. شو يقول؟ هل في هذا مدح للنخل الطوال أكثر من النخل القصار؟ عندهم القصار أفضل من الطوال، الثمر أطول، لكن باعتبار أن الطول يمنع من إرادة الاعتداء، يعني صاحب النخل الطوال آمن من أن يسرق من تمره شيء بخلاف النخل القصير. لا اللهم استعنا. ها نعم، لا طال ما تطول إلا إذا طال أمدها عمرها. نعم، كرامة في السماء يعني طوال. إيه، هذه كتب صنفت في هذا، وأشعار كثيرة جدا في مدح الخمر الجاهلية، وفساق المسلمين يمدحون. نعم، ويقال ها؟ الناس النخلة باسقات. نعم، ويقال سيأتي هذا، سيأتي يعني. نعم، ويقال بسق فلان على أصحابه أي علىهم، وأبسق بسق وبصق يعني يأتي يعني بمعنى واحد، ولا يبصق على شيء أو يبصق عليه إلا إذا طال عليه صار أطول منه. نعم، وأبسقت الناقة إذا وقع في ضرعها اللبن قبل النتاج، فهي مبسق ونوق مباسيق. وقال قطبة بن مالك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ باسقات بالصاد، ذكره الثعلبي. قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ: والنخل باسقات. قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال، إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف، لها طلع نضيد. الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل. يقال: لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف، يعني هل تجتمع الصاد مع القاف؟ نعم، في كلمة صقر مثلا، والسين مع القاف من السقي والسقيا، ذلك إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. هل هذه علة في عدم الجواز، أو أن الرواية لم تثبت بذلك؟ مثل الصراط والصراط، يعني من حيث العربية إبدال الصاد من السين سهل. ها معروف إبدال السين من الصاد وارد، لكن هنا في هذا الموضع يحتاج إلى ناقل. لا، هو إذا قلنا أن السين تأتي بمعنى الصاد والعكس ما اختلف المعنى. البزاق والبصاق والبساق واحد. نعم، لكنه استدرك على الذي في صحيح مسلم هكذا، يعني ما اقتصر على هذه رواية الثعلب. إيش ما أدري عن معنى باسقات، إلا أن كانت القراءة في الصاد في رقم على مسلم كم؟ ثلاثمية؟ ما قدرنا نسالف الا اذا كان رقم عام ورقم خاص. طيب فهد عبد الباقي ها؟ من اي طبعة؟ ها؟ لازم يجاب نسخة. نعم. لها طلع نضيد. شو؟ والله على حسب ثبوتها، كانت ثابتة بالصوت وإلا فلا. نعم. لها طلع نضيد. الطلع هو أول. في أحد قرأها بالصاد؟ شوف لنا نسمعك. نعم. الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل، يقال طلع الطلع طلوعا وأطلعت النخلة، وطلعها كفراها قبل أن ينشق. نضيد أي متراكب قد نضد بعضه على بعض. وفي البخاري النضيد الكفر ما دام في أكمامه، ومعناه منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. ليس بنضيد معنى أنه يتفرق إذا خرج من أكمامه، وما دام في الكم فهو منضود بعضه على بعض، يعني مصفوف بعضه على بعض. نعم. رزقا للعباد أي رزقناهم رزقا، أو على معنى أنبتناها رزقا، لأن الإنبات في معنى الرزق، أو على أنه مفعول له أي أنبتناها لرزقهم. والرزق ما كان مهيئ للانتفاع به، وقد تقدم القول فيه، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي من القبور. وأنه يطلق عن الرزق، يطلق على كل ما يحصل عليه الإنسان من حلال أو حرام سمى رزق، خلافا للمعتزلة الذين لا يرون الرزق إلا الحلال، وأما الحرام فليس برزق، ليس من رزق الله. فممن يكون حينئذ؟ سبق في أوائل الكتاب من مثل المؤلف وغيره من أهل العلم بأن اللصوص لو أخذوا طفلا في يوم ولادته وجدوه مرميا يعني لقيط، فأخذوه وأطعموه من الحرام إلى أن شب وكبر وصار معهم يأكل الحرام إلى أن مات، يقول هذا ما أخذ من رزقه شيء، ما استوفى من رزقه شيء، بناء على أن الحرام ليس برزق. والعموم عامة أهل العلم يقولون استوفى رزقه، كما أنه استوفى أجله، استوفى ما كتب له من مقام من الشقاوة أو السعادة. على كل حال تقدم هذا. نعم. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي من القبور، أي كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فكذلك يخرجكم أحياء بعد موتكم. فالكاف في محل رفع على الابتداء، وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. وقال ميتا لأن المقصود المكان، ولو قال ميتة لجاز، يعني ليكون المراد البقعة، كان المراد البقعة، ولذلك البلدان قد تصرف باعتبار المكان وتمنع من الصرف باعتبار البقعة. قال ميتا يعني بالفعل قد مات، قال ميتا المراد به سيموت، والمراد إحياء من مات بالفعل. نعم. كيف؟ ما خلص حاجات. ما تفعلها باعتبار أنه كان حيا فمات، أو أنه باعتبار ما سيكون ويموت الحال والاستقبال باعتبار ما سيكون يكون ميت، لأنه في التعبير العربي في تجوز، انظروني إليه باعتبار ما كان، انظروني باعتبار ما سيكون. نعم. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، أي كما كذب هؤلاء فكذلك كذب أولئك فحل بهم العقاب. ذكرهم نبأ من كان قبلهم من المكذبين وخوفهم ما أخذهم. وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. كل كذب الرسل من هذه الأمم المكذبة فحق وعيد، أي فحق عليهم وعيدي وعقابي. قوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول. قصة قوم نوح، قصة نوح مع قومه، ذكرت في مواضع كثيرة من القرآن وأفردت بسورة مستقلة كما لا يخفى. نعم. قوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول، أي أفعينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيخ لمنكر البعث وجواب قولهم ذلك رجع بعيد. يقال: عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه. بل يقال: عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه. بل هم في لبس من خلق جديد، أي في حيرة من البعث، منهم مصدق ومنهم مكذب. يقال: لبس عليه الأمر يلبسه لبسا. قوله تعالى: ولقد. الفرق بين اللبس واللبس، الذين آمنوا ولم يلبسوا، أن يخلطوا. واللبس معروف أنه لبس الثوب وما في معناه، وأما اللبس هو الخلط. نعم. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني الناس، وقيل آدم، ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي التي يستخفى بها. ومن قال إن المراد بالإنسان آدم، فالذي وسوست به نفسه هو الأكل من الشجرة، ثم هو عام لولده. والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. قال الأعشاء: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. وقد مضى في الأعراف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو حبل العاتق، وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه، وهما وريدان عن يمين وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغيره، وهو المعروف في اللغة. والحبل هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. وقال الحسن: الوريد الوتين، وهو عرق معلق بالقلب. وهذا تمثيل للقرب، أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه، وليس على وجه قرب المسافة. قيل: أي ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل: أي ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه، لأنه عرق يخالط القلب، فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب. روي معناه عن مقاتل قال: الوريد عرق يخالط القلب، وهذا القرب قرب العلم والقدرة. وأبعاض الإنسان يحجب البعض البعض، ولا يحجب علم الله شيء. على خلاف بين أهل العلم في هذه الآية، هل هي من آية الصفات أو أن المراد نحن بملائكتنا أقرب إليه؟ والله جل وعلا أقرب إلى الإنسان من كل قريب، أقرب إليه من عنق راحلته، وأقرب إليه من كل شيء. نعم. قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي نحن أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان، وهما الملكان الموكلان به، أي نحن أعلم بأحواله، فلا نحتاج إلى ملك يخبر، ولكنهما وكلا به إلزاماً للحجة وتوكيداً للأمر عليه. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: المتلقيان ملكان يتلقيان عملك، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك، وقيل لك يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. وقال مجاهد: وكل الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاما للحجة. أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. فذلك قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال سفيان: بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا أذنب العبد قال: لا تعجل، لعله يستغفر الله. وروي معناه من حديث أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يساره، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. الرجل لكن من غير كل الساعات، سبع ساعات. ها؟ ست. نعم. حسن حسن. الحديث يعني له أصل، يعني له طرق تدل على أن له أصلا. نعم. وروي من حديث علي رضي الله عنه الساعة الفلكية التي اصطلح الناس عليها مقدار من الزمان. نعم. يدل على انها كتب. نعم. الله اعلم، لكن المضاعفه ثابته بالنصوص القطعيه، لكن كونها من اول وهله تكتب مضاعفه او تكتب افراد ثم تضاعف هذا شيء الى الله جل وعلا. نعم. وروي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مقعد ملكيك على ثنيتيك، لسانك قلمهما وريقك مدادهما، وأنت تجري فيما لا يعنيك، فلا تستحي من الله ولا منهما. وقال الضحاك: مجلسهما تحت الثغر على الحنك. ورواه عوف عن الحسن قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته، وإنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان، لأن المراد عن اليمين قعيد، عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، قاله سيبويه. ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يعني نحن بما عندنا راضون، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. الحديث السابق مخرجة لينا فلا يثبت. نعم. حديث النفس معفونا، الهم فوق حديث النفس. النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق، فالهم فوق مجرد حديث النفس، التردد فوق الهاجس والخاطر. يعني الله سبحانه وتعالى أعلم أقدرهم على ذلك، وأعطاهم من القدرة ما يعلمون به، إلا في الأصل لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. يكتبون الهم، لا نقول النوايا، مجرد النية لا. نعم. وقال الفرزدق: معروف أن الشيطان إذا سمع الذكر، سمع الاستعاذة، سمع الأذان، سمع يولي ثم يعود ويوسوس للإنسان مع وجود هذين القرينين معه من الملائكة. نعم. ولن يفوتهما شيء، ولا يدخل يعني معه هذه الأماكن التي يكرمون عنها، لكنه مع ذلك يرصدونه ما يفوت عليهم شيء. نعم. وقال الفرزدق: إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبي فكان وكنت وأبى. إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى فكان وكنت غير غدور، ولم يكن غير غادر وكنت غير غدور. نعم. ولم يقل راضيان ولا غدورين. ومذهب المبرد أن الذي في التلاوة أول أن الذي في التلاوة أول أخر اتساعا وحذف الثاني لدلالة الأول عليه. ومذهب الأخفش والفراء يعني هل القعيد خبر للأول أو للثاني؟ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، لو خبر للأول والثاني الواضح أنه للثاني لملاصقته له، وحذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه. والأخ والمبرد قلنا ذي في التلاوة أول عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر، قل اتساعا يعني تتجوزا وتوسعا في الكلام، وحذف الثاني لدلالة الأول عليه. لماذا لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه؟ لأن الدليل يتقدم المدلول، لأن الدليل يتقدم المدلول. نعم. ومذهب الأخفش والفراء أن الذي في التلاوة يؤدي عن الاثنين والجمع ولا حذف في الكلام، وقعيد بمعنى قاعد كالسميع والعليم والقدير. نعم، أفرد الخبر وإن كان المخبر عنه به مثنى لأنه على وزن فعيل، فيلزم حالة واحدة، يلزم الإفراد ويلزم التذكير. إن رحمة الله قريب، قال قريبة. نعم. ظهير وغير ذلك ما جعل هذه الصيغة. نعم. وقعيد بمعنى قاعد كالسميع والعليم والقدير والشهيد، وقيل قعيد بمعنى قاعد مقاعد بمعنى مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم. وقال الجوهري فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، كقوله تعالى إنا رسول رب العالمين، وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال الشاعر في الجمع أنشده الثعلبي ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. والمراد بالقعيد ها هنا ألكني يعني أرسلني، ومنه الملائكة لهم رسل. نعم. والمراد بالقعيد ها هنا الملازم الثابت لا ضد القائم، قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يتكلم بشيء إلا كتب عليه، مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلاثة أوجه: أحدها أنه المتتبع للأمور، الثاني أنه الحافظ، يعني ما يلفظ مأخوذ من الأصل الذي هو اللفظ وإخراج الشيء من الفم كلفظ النواة وما أشبهها، ومنه اللفظ بالكلام وهو إخراجه من الفم. نعم. مثل رسول نا رسوله ما يلزم يعني أن تكون تلزم حالة واحدة، لكن يصح نعبر بها. نعم. الثاني أنه الحافظ قاله السدي، الثالث أنه الشاهد قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب، الثاني أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة. قال الجوهري العتيد الشيء الحاضر المهيأ، ومنه عتده تعتيدا وأعتده اعتادا أي أعده ليوم. ومنه قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ، وفرس عتد وعتد بفتح التاء وكسرها المعد للجري. قلت وكله يرجع إلى معنى الحضور. ومنه قول الشاعر لئن كنت مني في العيان مغيبا فذكرك عندي في الفؤاد عتيد. قال أبو الجوزاء ومجاهد يعني أبعد النجعة من زعم أن الرقيب والعتيد اسمان للملكين، يعني واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد. نعم. قال أبو الجوزاء ومجاهد يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما يتكلم به. فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحا، نحو انطلق، اقعد، كل، مما لا يتعلق به أجر ولا وزر، والله أعلم. وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا، فيرى الله في أول الصحيفة خيرا وفي آخرها خيرا، إلا قال الله تعالى لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وقال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض، فأملوا في أولها وفي آخرها خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك. وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق ابن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا جدي محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا سهيل بن عبد الله قال: سمعت الأعمش يحدث عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة معهما كتاب مختوم، فيكتبان ما يلفظ به العبد أو الأمة، فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهما للآخر: فك الكتاب المختوم الذي معك، فيفكه له، فإذا فيه ما كتب سواء. فذلك قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غريب من حديث الأعمش عن زيد، لم يروه عنه إلا سهيل. وروي من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلان، فأذن لنا أن نصعد إلى السماء، فيقول الله تعالى: إن سماواتي مملوءة من ملائكتي يسبحونني، فيقولان: ربنا نقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني، فيقولان: يا رب، فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كونا على قبر عبدي، فكبراني وهللاني وسبحاني، واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. حديث السابقة في الرجاء بوريرة. نعم. علي حديث علي ما خرج باعتبار أثر. حديث علي اللي بعده أثر. إيه نعم. الشيخ العظمة والبيهقي في الشعب كما في الدق من حديث أنس ذكر البيهقي ذهبي ضعيف لا شك. حديث أنس ذاك الذي خرجه الترمذي وقال غريب من حديث الأعمش أو خرجه أبو نعيم. حديث أنس الذي بعده الكلام عن حديث أنس والذي قبله حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود أي طيب. المقصود أن كلها ضعيفة كلها ضعيفة. نعم. قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق أي غمرته وشدته، فالإنسان ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل الحق هو الموت، سمي حقا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره وجاءت سكرة الحق بالموت، وكذلك في قراءة أبي بكر وابن مسعود رضي الله عنهما، لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين. وقيل يجوز أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى، أي جاءت سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل الحق هو الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت بالموت، ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على القرآن فقال أخالف المصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان منه إن كان قالها أو الغلط من بعض من نقل الحديث. قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت هذا كما قال الشاعر إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر هلا قلت كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وذكر الحديث. والسكرة واحدة السكرات، وهذه من آخر ما أو آخر ما قال وهي موافقة لما جاء في المصحف. نعم. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، يعني تعني قبض ومالت حتى قبض ومالت يده، خرجه البخاري. اللهم صل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته، وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض، تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. وقال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أدعوا الله أن يهون عليكم هذه السكرة، يعني سكرات الموت. وروي إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ذلك ما كنت منه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق يعاني من سكرات الموت، وقبل ذلك عانى من شدة المرض، إنه لا يوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، قال أجل. ما لا يعاني، نعم. على كل حال موتته على فراشه عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، وما يحصل للشهداء لجميع الشهداء من أمته حاصل له، لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير فله مثل أجورهم. نعم. كفارة، نعم، من ضمن المصائب التي تصيبه. لا، قد تصيبه، قد تصيبه. نعم. ذلك ما كنت منه تحيد، أن يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه، يقال حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيدة وحيدودة، مال عنه وعدل، وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت، لأنه ليس في الكلام فعلول غير صعفوق، وتقول في الإخبار عن نفسك حدت عن الشيء أحيد حيدا ومحيدا إذا ملت عنه. قال طرفة: أبا منذر رمت الوفاء فهبته، وحدت كما حاد البعير عن الدحض. قوله تعالى: ونفخ في الصور، هي النفخة الآخرة للبعث، ذلك يوم الوعيد، أي الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفا والحمد لله. وهل يقع النفخ مرتين أو ثلاثا؟ على خلاف بين أهل العلم في نفخة الفزع، هل مستقلة أو داخلة فيما قبلها. نعم. قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اختلف في السائق والشهيد، فقال ابن عباس: السائق من الملائكة، والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل. رواه العوفي عن ابن عباس. وقال أبو هريرة: السائق الملك، والشهيد العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها، وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين، سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها، يعني كالسائق الذي يقع في الخلف. نعم. وبخلاف القائد الذي يقع في الأمام، أمام الشيء. نعم. وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق ملك يسوقها إلى أمر الله، وشهيد يشهد عليها بعملها. قلت: هذا أصح، فإن في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل له، إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه. قال للملك: اكتب رزقه وأثره وأجله، واكتبه شقيا أو سعيدا. ثم يرتفع ذلك الملك، ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك، ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا جاءه الموت حتى يدرك، يعني يكلف، يظن التكليف. قبل ذلك لا يكتب عليه حسنات ولا سيئات، منهم من يثبت الحسنات دون السيئات قبل التكليف، ثم إذا كلف ألزم بالملكين. نعم. فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان، ثم جاء ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع ملك الموت، ثم إذا جاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فأنشطا كتابا معقودا في عنقه، ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد. ثم قال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن طبقا عن طبق. قال: حالا بعد حال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا بالله العظيم. خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث جعفر بن محمد بن علي عن جابر، وقال فيه: هذا حديث غريب من حديث جعفر. وحديث جابر تفرد به عنه جابر الجعفي وعنه المفضل. ثم في الآية قولان: أحدهما أنها عامة في المسلمين. تفرد به حديث جابر، تفرد به جابر الجعفي، هو معروف بالتشيع والغلو فيه، ويؤمن بالرجعة، هو تألف. نعم. ثم في الآية قولان: أحدهما أنها عامة في المسلم والكافر، وهو قول الجمهور. الثاني أنها خاصة في الكافر، قاله الضحاك. قوله تعالى: عامة في كل من أصيب بالغفلة، من أصيب بالغفلة عن الأوامر والنواهي، الكفار كلهم، وبعض المسلمين من ساهل في أوامر الله جل وعلا وغفل عنها. نعم. من أهل العلم يقول اكتب له محفوظ، ومن يقول من قبل التكليف مرفوع القلم، فإذا رفع القلم فلا كتابة. نعم. قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. قال ابن زيد: المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم. وقال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون، أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم. وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر، وهو اختيار الطبري. وقيل: أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد، لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية. فكشفنا عنك غطاءك، أي عماك. وفيه أربعة أوجه. يعني هل القول لقد كنت في غفلة من هذا في الدنيا أو بعد البعث؟ نعم. يعني السياق يدل على أنه بعد البعث، بعد البعث جاء بعد قولي: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. نعم. ونفق في الصور، مقصود أنها كلها بعد البعث. نعم. ها؟ يعني حاد قوي، حديد يعني حاد شاء، يدرك ما لا يدركه من قبل. هناك هي أحوال، وأقول هي أحوال، نحشره يوم القيامة أعمى. نعم. يحشر كذا وبصره حديد من أجل إقامة الحجة عليه، ويرى ما لا يراه من قبل. نعم. فكشفنا عنك غطاءك أي عماك وفيه أربعة البصر الرأي وفيه أربعة أوجه أحدها إذ كان في بطن أمه فولد قاله السدي الثاني إذا كان في القبر فنشر وهذا معنى قول ابن عباس الثالث وقت العرض في القيامة قاله مجاهد الرابع أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة يعني إذا كان المراد به النبي عليه الصلاة والسلام كما في قول ابن زيد وهذا معنى قول ابن زيد فبصرك اليوم حديد قيل يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار كما تبصر العين ما قبلها من الأشخاص والأجسام وقيل المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم حديد أي قوي نافذ يرى ما كان محجوبا عنك قال مجاهد فبصرك اليوم حديد يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك حين توزن سيئاتك وحسناتك وقاله الضحاك وقيل يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب وهو معنى قول ابن عباس وقيل يعني أن الكافر يحشر وبصره حديد ثم يزرق ويعمى وقرئ لقد كنت عنك فبصرك بالكسر على خطاب النفس وبالفتح على خطاب الشخص على خطاب الشخص أو على خطاب النفس المؤنثة وعلى كل حال البصر يكون حديدا في مقابل الغفلة التي حصلت في الدنيا وعمي عما أريد به إذا بعث ونشر صار بصره حديدا حادا يبصر عما ما غفل عنه مما يجب عليه الله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه